إني أخاف وأدعو ربي عسى الله. الله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. الله الله الله الله الله الله يا جميل يا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. نعم طيب يا عمي طيب طيب يا سيدي طيب نعم يا سيدي ميت طيب يا عمي فتح الله عليك. واذكر في الكتاب إدريس Oh, الله اكبر. يا سلام على الكنوز يا عم الشحاوي. يا سلام كنوز يا عم الشحاوي. الله كنوز سليمه يا عم الشحاوي. ومن ذريتي ابراهيم Oh, يا سلام يا عم سخاوة. نور. يا سلام. ده نور على نور يا سلام. نعم. تعرف في الحضر يا حمي. نور من نور. أيوة. راعهم ما تجرع لهم لكن ما يبقوا لك هم في الحضر حتى على نور. أسدارك الله. أسدارك الله. أسدارك الله. يا سلام. الله. قرآن عربي ومن من حملنا مع نوح ذوي الذرية إبراهيم يا سلام يا سلام يا الناس يا عبدين يا عبدين الله جل جلاله يا سيدي. يا سلام. الله الله الله الله. يا سلام. يا الله يا ابني من يسي وعبر الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده يا جميل يا عظيم يا عم الشخاوة. يا سلام يا سلام يا سلام الله يكرمك يا سلام. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. كده طيب كده يا سيدي كده. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. هنيئا لهم يا سيدي. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نعم كده يا علي. الله وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا ما خلقنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ايوه يا علي. يا سلام. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وحدا. يا اهل المعلم. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم عرضا لا يملكون شفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. نجينا يا رب من كل كرب. نجينا يا رب من كل كرب. يا رب يا رب يا رب. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. ايوه لقد جئتم شيئا ادا. كده يا معلم. يكاد السماوات يتسقطن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض. وتخر الجبال هدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا ادا. يا مستغفر يا رب. وقالوا جئتم شيئا إبا. يا راجل المهندس يا ابو العسكر فيه لقد جئتم شيئا إذا فكاد السماء ويخطفن منه وتهجم الأرض يا جميل يا سماوات يا فقرن منه وتنشق الأرض وتخور الجبال هدا. يا مسلم يا رب، يا مسلم يا رب. لن دعوا للرحمن ولدا. الله يطول عمرك يا ابني. وما ينبغي للرحمن